الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا في الدرس الماضي كنا قد ختمنا الكلام عن كتاب الصيد والذبائح، فلما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن الأحكام التي تتعلق بالصيد والذبائح والأطعمة والأضحية والعقيقة، شرع رحمه الله تعالى في الكلام عن أحكام السبق والرمي، فقال المصنف رحمه الله تعالى: وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام إذا كانت المسافة معلومة وصفة المناضلة معلومة، ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده، وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجاه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا، إن سبق أخذ العوض وإن سبق لم يغرب. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السبق والرمي. والسبق في اللغة هو التقدم، يقال سبق زيد عمرا، أي تقدم عليه. وأما السبق في الشرع فهو المسابقة على الخيل ونحوها، فلو تسابق زيد وعمر على فرسيهما لمسافة معلومة فنقول هذا هو السبق. والسبق أو المسابقة تشمل كذلك الرمي، فلو ترامى زيد وعمر بالسهام على هدف معين فمن أصابه فهو الفائز، فهذا أيضا من السبق. لذلك قلنا في التعريف هو المسابقة على الخيل ونحوها، أي ونحو الخيل كالتسابق على الإبل أو في الرمي. والسبق له نوعان: النوع الأول وهو السبق على الدواب، النوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها. السبق أو السباق على الدواب جائز إذا كان على دابة تستخدم كآلة للركوب في الحرب، وهي خمسة: الخيل والإبل والبغال والحمير والفيلة، فهذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض. وإذا قلنا يجوز السباق عليها بعوض فهذا له ضوابط سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، لا بد أن تراعى هذه الضوابط لجواز السبق عليها بهذا العوض. أما إذا لم يتوفر شيء من تلك الضوابط فالسبق بعوض على تلك الدواب لا يجوز. فلو أن زيدا تسابق مع عمرو على فرسين لمسافة معلومة، من يصل إلى نهاية هذه المسافة أولا فهو الفائز، ولم يتفق على مال، نقول هذا سبق جائز، هذا سبق جائز. طيب لو اتفق على مال فنقول هذا أيضا سبق جائز، لأن المسابقة على هذه الدواب تجوز بعوض وبغير عوض. طيب المسابقة على غير هذه الدواب، نقول أيضا هذه مسابقة جائزة إذا كانت بغير عوض. فإذا بنقول المسابقة على الدواب جائزة إذا كانت هذه الدابة تستخدم كآلة للركوب في الحرب، وهي الدواب الخمسة التي ذكرناها، هذه يجوز السباق عليها بعوض وبغير عوض. وأما غير تلك الدواب لا يجوز إلا أن يكون ذلك بغير عوض، إلا أن يكون ذلك بغير عوض. أما بالنسبة لما يفعله بعض الناس من المسابقة بمناطحة الكباش أو الثيران أو مهارشة الديوك، فهذا كله حرام، هذا كله حرام، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، باعتبار أنه سفه وفيه أذية لهذا الحيوان، وهي من أفعال قوم لوط الذين عذبهم الله تبارك وتعالى، ثم ختم ذكرهم بقوله: وما هي من الظالمين ببعيد. فهي من أفعال أهل الظلم. فمن خلال ما ذكرناه آنفا ظهر لنا أن المسابقة منها ما يجوز مطلقا، يعني بعوض وبغير عوض، ومنها ما لا يجوز مطلقا، يعني سواء كان هذا بعوض أو بغير عوض، سواء هذا بغير عوض أو بعوض. ويشترط لما يصح السباق عليه أن تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية، كأن يشاهد البداية والنهاية ويعرف مقدار المسافة التي سيتم قطعها في ذلك السباق. فهذا شرط لصحة هذا السباق، أن تكون المسافة معلومة في المبدأ والغاية. أما أن يتسابق شخصان وهما لا يدريان ما هي المسافة التي ستقطع في هذا السباق فهذا لا يجوز. هذا كله الذي ذكرناه فيما يتعلق بالسباق على الدواب. أما بالنسبة للنوع الثاني وهو الرمي بالسهام ونحوها، فهذا يشترط فيه العلم بصفة الرمي، بمعنى أنه لا بد أن يعرف من البادئ في الرمي وما هو الهدف المطلوب إصابته، فلا يصح الرمي إذا لم تعلم الصفة، فلا يصح الرمي إذا لم تعلم الصفة. ثم لو تأملنا سنجد أن مثل هذه السهام والرماح في أيامنا هذا مما يستعان به على الجهاد، الرمي بالبنادق ونحوها، باعتبار أنها آلات للحرب. المسابقة على مثل هذه الآلات يورث مهارات تنفع في الجهاد. يبقى الآن عرفنا أن السبق على نوعين، إما أن يكون على الدواب وإما أن يكون بالسهام ونحوها، وهذا يشترط له بعض الشروط وهذا كذلك يشترط له بعض الشروط. طيب الآن ننتقل للمسألة الأخرى، وهي ما حكم هذا السبق. هذه المسابقات كما نعلم جميعا منها ما يكون من جملة اللهو واللعب، ومع ذلك سنجد أن الشرع أجاز العوض المالي في تلك المسابقات على النحو الذي فصلناه، وذلك لمصلحة الجهاد، وذلك لمصلحة الجهاد. نعلم جميعا أن الجهاد من أجل فروض الإسلام وهو من أفضل الطاعات والقربات، وكنا قد ذكرنا أن الجهاد إما أن يكون جهاد دفع وإما أن يكون جهاد طلب. فلو كان العدو بأرضه فهذا جهاد الطلب، وأما إذا كان العدو بأرضنا فهذا هو جهاد الدفع. والمسلم في أي وقت قد يخاطب وقد يطالب بأي نوع من أنواع الجهاد، فأراد الله سبحانه وتعالى من المسلم أن يكون مستعدا عارفا بأساليب القتال، حتى إذا طلب هذا العدو في أرضه من أجل أن ينشر كلمة الله سبحانه وتعالى، أو أراد أن يدفع هذا العدو عن أرض الإسلام، يكون على أحسن ما يكون من استعداد ونحو ذلك، مصداقا لقوله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن أجل ذلك شرع الله تبارك وتعالى لنا أن نمارس هذه الألعاب، لأنها تعود بالنفع على المهارات القتالية. فإذا علم هذا فإن خوض هذه المسابقات بهذه النية وبهذا القصد، بقصد الاستعانة بها على الجهاد، هذا يعد سنة مندوبة، وخوضها لا بقصد ذلك كأن يكون بقصد التمتع أو نحو ذلك فهذا من جملة المباحات، فهذا من جملة المباحات. طيب ننتقل الآن إلى المسألة الثالثة. عرفنا أن المسابقات منها ما يجوز مطلقا سواء بعوض أو بغير عوض، ومن المسابقات ما لا يجوز مطلقا سواء كان بغير عوض أو كان بعوض، ومنها ما هو على تفصيل، يعني يجوز إذا كان بغير عوض ولا يجوز إذا كان بعوض. الآن نريد أن نبين ضابط أخذ العوض في المسابقات التي يجوز فيها أخذ العوض. يعني ما تكلمنا على مسألة المسابقة على الدواب، قلنا عندنا دواب خمسة يستعان بها على الجهاد، تجوز المسابقة على هذه الدواب مطلقا بعوض أو بغير عوض. فإذا تقرر ذلك فلابد أن نعلم أن أخذ العوض في تلك المسابقات له ضابط، وهذا يرجع إلى صور أربعة. أول هذه الصور أن يكون دافع هذا العوض شخص متبرع ليس من جملة المتسابقين، يعني شخص آخر منظم للسباق، رئيس أو حاكم للبلد أو شخص محسن أراد أن ينظم هذا السباق، ومن يفوز أعطاه جائزة على ذلك. يبقى هنا الآن السباق جرى على إيش؟ جرى على دابة يستعان بها في أمر الجهاد، فأراد هذا المنظم أن يعين الشباب والنشأة على مثل ذلك، فقال من سبق فله كذا وكذا من المال. فهنا دافع المال شخص ليس متسابقا وإنما هو طرف آخر. مثال ذلك: يدفع سعيد المال لكل فائز في المسابقة. هذه صورة. هذه صورة. صورة ثانية: أن يأتي أحد المتسابقين ويدفع المال إذا سبقه الشخص الآخر أو إذا سبقه شخص آخر، وهو إذا فاز لا يأخذ شيئا. مثال ذلك: تسابق زيد وعمر وبكر، فقال زيد: من سبقني منكما أعطيته كذا وكذا، وإذا لم يسبقني أحد فلن آخذ منكما شيئا. فهذه صورة ثانية. يبقى هنا زيد هذا من جملة المتسابقين، وهو أيضا متبرع بالمال لمن سبق من المتسابقين، على أنه إذا لم يفز لا يأخذ من الآخرين شيئا. صورة ثالثة، وهو أن يدفع المال كل من المتسابقين، يعني تسابق زيد وعمر وبكر فدفع زيد جزء من المال، ودفع عمر جزء من المال، ودفع بكر جزءا من المال. من يفز من هؤلاء يأخذ جميع المال، ومن يخسر لا يأخذ شيئا. وهذه الصورة كثيرة الشيوع وكثيرة الانتشار بين الناس. صورة الرابعة وأخيرة، وهو أن يدفع المال كل من المتسابقين، فيدفع زيد وعمر وبكر جزءا من المال، ويدخل شخص رابع مع هؤلاء وهو علي، لكن عليا هذا لا يدفع شيئا، بل لو فاز علي أخذ المال، وإذا لم يفز لم يدفع شيئا ولا يخسر شيئا من هذا المال. فهنا الصورة الرابعة مشابهة تماما للصورة الثالثة، لكن الفرق أن في الصورة الرابعة يوجد شخص رابع، هذا الشخص الرابع لا يدفع شيئا من المال، وهذا الشخص يسمى عند الفقهاء بالمحلل. هذا يسمى بالإيش؟ بالمحلل. لماذا سمي كذلك؟ لما سنعرفه بعد قليل. يبقى الآن عندنا صور أربعة، ما حكم هذه الصور؟ ما الجائز منها وما هو غير الجائز؟ نقول: أما بالنسبة للصورة الأولى فهي صورة جائزة، يعني يأتي شخص ينظم السباق ومن سبق من المتسابقين أخذ الجائزة. هذا الذي أعطى هذا المال ليس متسابقا أصلا كما اتفقنا، وإنما هو منظم لهذه المسابقة. فهذا النوع من المسابقات وهذه الصورة صورة جائزة. أما بالنسبة للصورة الثانية، وهو أن يأتي شخص من المتسابقين ويقول: أنا سأدفع الجائزة أو أدفع المال لمن سبقني، وأما إذا سبقت أنا فلن آخذ منكم شيئا، ما حكم هذه الصورة؟ أيضا هذه صورة جائزة، هذه صورة جائزة. أما بالنسبة للصورة الثالثة التي قلنا إنها كثيرة الشيوع والانتشار بين الناس، وهي أن يأتي مجموعة من المتسابقين كل منهما يدفع جزءا من المال، من سبق من هؤلاء المتسابقين أخذ المال كله ويخسر الآخرون ما دفعوه، ما حكم هذه الصورة؟ نقول هذه الصورة محرمة، هذه الصورة محرمة لا تجوز. ما المخرج الشرعي لهذه الصورة؟ المخرج الشرعي لهذه الصورة هو ما جاء في السورة الرابعة، وهو أن يأتي شخص رابع مثلا وهو الشخص المحلل فيتسابق مع هؤلاء دون أن يدفع شيئا من المال، على أنه إذا فاز أحد المتسابقين أخذ المال من ضمن هؤلاء هذا الشخص المحلل، فلو كان كذلك فهذا السباق جائز وأخذ هذا المال أيضا جائز ولا شيء فيه. فإذا لا يحرم من تلك الصور إلا الصورة الثالثة. طيب يأتي السؤال الآن، لماذا حرمت هذه الصورة؟ نقول حرمت هذه الصورة لأنها صارت مقامرة، وهو التردد بين أن تغنم أو تغرم. أما بالنسبة للحالة الأولى فهي جائزة لأن الدافع طرف خارج، فهو من باب التطوع أراد أن يغرم مالا وأراد أن يعين بماله هؤلاء المتسابقين على ما يستعان به على القتال والجهاد إلى آخره. أما بالنسبة للحالة الثانية فهي أيضا جائزة لأنه ليس كل من المتسابقين سيغرم، بل هناك طرف واحد إما أن يغرم وإما ألا يغرم ولن يربح شيئا، فهنا خرجنا من المقامرة. أما بالنسبة للصورة الرابعة فالصورة الرابعة كما قلنا هي كالصورة الثالثة تماما، إلا أن وجود المحلل أخرج هذه الصورة من كونها حراما إلى كونها حلالا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذكر صحة المسابقة على الدواب لابد أولا أن نعلم أنهما سنة، السبق والرمي سنة إن كان ذلك بقصد التأهب للجهاد، والأصل في ذلك قوله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي في قوله ألا إن القوة الرمي، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال من علم الرمي ثم تركه فليس منا، أو قال عليه الصلاة والسلام فقد عصى. وفي حديث أنس رضي الله عنه كانت العضباء ناقة رسول الله لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا وضعه. فهذا يدل على مشروعية المسابقة على ما يستعان به على الجهاد من الدواب. كانت العضباء ناقة رسول الله لا تسبق، دل هذا على جريان المسابقة على هذا النوع من الدواب، وهي من الدواب التي يستعان بها على الجهاد. وجاء في حديث سلمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق، فقال صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. فإذا السبق والرمي سنة إن كان ذلك بقصد التأهب للجهاد والقتال. فالمصنف هنا بيقول وتصح المسابقة على الدواب، يعني إذا كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغير عوض، طالما أن هذه الدواب كانت مما يستعان بها على القتال، وهي الخيل والإبل وكذلك الفيلة والبغال وكذلك الحمير. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل. قال المصنف رحمه الله وتصح المسابقة على الدواب والمناضلة بالسهام، والمناضلة يعني المرامة وهو الرمي، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، والنصل يعني هو الرمي بالسهام. قال إذا كانت المسافة معلومة، إذا كانت المسافة معلومة. وصفة المناضلة معلومة، وهذا شرط لصحة المسابقة على الدواب وصحة المسابقة بالسهام ونحوها. لابد أن تكون المسافة معلومة، ولابد كذلك أن تكون صفة المناضلة معلومة. لا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض، ولا تجوز زيادة ولا نقص في العمل ولا في العوض. قال ويخرج العوض أحد المتسابقين حتى إذا سبق استرده. فالعوض في مثل ذلك حلال، لقوله صلى الله عليه وسلم رهان الخيل طلق، يعني حلال. قال وإن سبق أخذه صاحبه. وقيل لأنس رضي الله تعالى عنه أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، لقد راهن رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس فجاءت سابقة. قال وإن سبق أخذه صاحبه، فإن أخرجه معا لم يجز إلا أن يدخل بينهما محللا. وهذه الصورة الرابعة التي تكلمنا عنها، فإن أخرجاه معا لم يجز، هذه الصورة الثالثة، إلا أن يدخل بينهما محللا، هذه هي الصورة الرابعة. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. قال إن سبق أخذ العوض، يعني هذا المحلل إن سبق أخذ العوض من المتسابقين، وإن سبق يعني سبق هذا المحلل لم يغرم، يعني لم يغرم للمتسابقين أو للمتسابقين شيئا، ولا شيء لأحدهما على الآخر. وهذه آخر المسائل التي تتعلق بهذا الكتاب. وفي الدرس القادم إن شاء الله نشرع في كتاب آخر، وهو كتاب الأيمان والنذور. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.